بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ المجهول الحال يحتج به لذاته إذا كان في القرون المفضلة، الجمهور على عدم الاحتجاج به لكن بالشواهد. يقول بعض الرواة لا نجده إلا لا تجد له ترجمة إلا في الثقات لابن حبان، ثم تجده أيضا قد أورده في كتابه المجروحين، فما العمل في ذلك؟ لا ذكره في المجروحين بجرح مفسر فيقدم على أنه يوثق المجاهيل، لعله غفل في ذلك الوقت أو لعله اطلع على جرح فيه بعد أن أورده في الثقات. وأما إذا لم تجد شيئا من ذلك فهو دائر بين الجهالة والتضعيف. يقول ما الخلاصة في من قيل فيه شيخ؟ من يذكر لنا خلاصة فيه؟ يعني عبارة تلين هذه تعديل من أدنى مراتب التعديل، فمن قيل فيه شيخ ما حكم حديثه؟ يعني يحتمل التحسين، فإذا وجد أنه قد روى حديثا لم يتفرد به حسن حديث، وإذا وجدت قرائن أيضا أخرى تقوي حديثه إلى التحسين وإن لم تكن شواهد متابعة. ماذا قال أبو حاتم في من قيل في صدوق؟ في من قيل في صدوق ماذا قال فيه؟ في مرتبة جعله ابن أبي حاتم جعل المرتبة الثانية، ما حكمها عنده؟ نعم ارفع صوتك، ينظر فيه، يفتح حديثه وينظر فيه. قلنا إنه هل يعني بذلك أنه يرد من قيل فيه صدوق؟ فماذا يعني بذلك؟ الاستيثاق أو النظر هل تفرد بأصلهم وهو ممن لا يحترم تفرده. ثم وقفنا كلام ابن أبي حاتم، نعم توثق تأكد، وجدنا كلام ابن أبي حاتم جعل الصدوق قسمين، يعني صدوق ليس له إلا الأخطاء اليسيرة فنقل عن الأئمة احتجاج بحديثه، وصدوق الذين عنده غفلة، صدوق عنده الأخطاء الكثيرة والغفلة، فهذا قال يكتب منه الأحاديث في الترغيب والترهيب دون حلال الحرام. هذا الجرح والتعديل المقدمة الجزء الأول صفحة 10، صفحة 10 من المقدمة. نقرأ عليكم كلامه. مرتخي مرتخي، ثبتها بس. طيب هذا كلامه. قال مراتب الرواة: فمنهم الثبت الحافظ، الورع المتقن، الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. قال: ومنهم العدل في نفسه. ارفع قليلا نزل. قال: ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته، الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه، والذي يقال فيه ثقة ثبت أو ثقة. قال: ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة إلى النقاد، فهذا يحتج بحديثه، يعني نقل عن الجهابذة أنهم قبلوه وهذا يحتج به. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلتها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر لنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه ونعم ويقول هنا ويطرح روايته لعل وتطرح، فهذا يترك حديثه وتطرح روايته. لذلك الشاهد من هذا أنه جعل الصدوق الذي يهم أحيانا هذا ممن يحتج لحديثه، والصدوق الذي غلب عليه الخطأ بمعنى أنه صدوق اللسان واللهجة ولكنه ليس ضابطا كثير الخطأ، فهذا جعله قسم آخر وجعله يقبل في الترغيب والترهيب. وهذا يوضح أن كثير من الناس تساهلوا في الترغيب والترهيب لكن بالشروط المذكورة التي تقدمت معنا سابقا في درس سابق. وقول الذي الغالب عليه الوهم والخطأ هذا دليل على أنه ضعيف ولا يمكن حمله على من هو حسن الحديث كما حمله بعضهم. الجزء الأول صفحة 10 من جرح التعديل. وصلنا إلى الأمر الثالث. نعم. قال العراقي رحمه الله تعالى: الأمر الثالث أن المصنف أهمل من ألفاظ التوثيق والجرح أكثر مما زاده على ابن أبي حاتم، فرأيت أن أذكر منها ما يحضرني لتعرف وتضبط. فأما ألفاظ التوثيق فمن المرتبة الثانية على مقتضى عمل المصنف. ما هي المرتبة الثانية؟ صدوق، وهذا ابن أبي حاتم جعل أيضا فيها محله الصدق، ومحل الصدق النزع فيه قد جعلها أنزل مرتبة من صدوق. الآن سيضيف عبارتين في ذلك. قال: فأما ألفاظ التوثيق فمن المرتبة الثانية على مقتضى عمل المصنف قولهم فلان مأمون فلان خيار، فهذه في مرتبة قولهم صدوق، فلان مأمون فلان خيار كقولهم فلان صدوق. قال: وهاتان من الرتبة الثالثة على مقتضى عمل الذهبي، لأن الذهبي جعل أعلى العبارات ثقة ثقة ثم ما قيل فيه ثقة بدون تكرار، فصارت في ترتيب الذهبي الثالثة وفي ترتيب أبي حاتم المصنف من الثاني. وهاتان من الرتبة الثالثة على مقتضى عمل الذهبي في جعله أعلى الدرجات تكرار التوثيق كما تقدم. ومن الرتبة الرابعة أو الثالثة، ما هي الرابعة وما هي الثالثة في عند أبي حاتم؟ الثالثة ما قيل فيه شيخ، والرابعة صالح الحديث، كلاهما متقاربة. ولذلك جعل العراقي كلمة أو أن شيخ وصالح حديث تصلح أن تكون في مرتبة واحدة، يعني شيء يسير من العبارة فيها تعديل لكن لا يفهم منه الضبط المشترط في الصحيح أو المشترط في الحديث. قال: ومن الرتبة الرابعة والثالثة قولهم فلان إلى الصدق ما هو، فسرها قالوا إلى الصدق ما هو أي ما هو ببعيد، ما هو ببعيد إلى الصدق، معنى أنه قريب إلى الصدق. إلى الصدق ما هو، أي ما هو ببعيد. طيب، معنى أنه قريب من الصدق، فهذه الرتبة في رتبة قولهم صالح الحديث وشيخ. فلان جيد الحديث، فلان حسن الحديث، فلان صويلح، فلان صدوق إن شاء الله، فلان أرجو أنه لا بأس به. جيد الحديث وحسن الحديث جعلوها في هذه الرتبة، مع أن اللفظ منها قد يشعر بأن عنده ماذا ضبط جيد الحديث حسن الحديث، لكن لعلهم جعلوها في هذه الرتبة لأنه لا يشعر بالضبط الكامل، أي عنده أحاديث جيدة، عنده أحاديث حسنة، لكن لا يشعر بأنه جميع أحاديثه كذلك أو بالضبط الكامل كما في ثقة وكما في صدوق، والله أعلم. لكن هذه رتبتها جعلها المصنفون في هذا الباب، جعلوها بهذه الرتبة، بالرتبة الرابعة أو الثالثة، برتبة شيخ وصالح الحديث ومقارب الحديث جيد الحديث صالح الحديث حسن الحديث إلى آخره. فهذه كلها عبارة تليين، عبارة تعديل، لكنها يسيرة لا تشعر بالضبط الكامل، ولكن كما تقدم في مثل هذه أنها يكتب حديثه وينظر فيه، وليس فقط نظر لشواهد ومتابعات، بل أدنى قرائن ترفع مثل هذه الرواية، القرائن ترفع مثل من قيل في هذه العبارات، فالقرائن تكفي في حقه لرفع لقبول حديثه. قال: وأما ألفاظ التجريح فمن الرتبة الأولى. ما هي الرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم؟ لين الحديث. قال: فمن الرتبة الأولى وهي ألين ألفاظ التجريح قولهم فلان فيه مقال، وفلان ضعف، وفلان تعرف وتنكر، حتى في الرتبة الثانية ليس بقوي أو ليس بالقوي، ليس بالقوي أو ليس بقوي. بعض الأخوة يقول: هل في فرق بين عبارتين ليس بقوي وليس بالقوي؟ من حيث الاستعمال لا فرق، يطلقونها على من فيه ضعف يسير، ومن حيث العبارة هل تشعر أحدهما بأشد من الأخرى؟ من حيث العبارة ليس بقوي أشد، لأن ليس بالقوي تنفي عنه كمال القوة، ليس بالقوي تنفي عنه كمال القوة، وليس بقوي تنفي عنه القوة أصلا، لكن من حيث الاستعمال يجرونها بموضع واحد كما تلاحظ ذلك في كلام العلماء. فالآن لين حديث وليس بقوي متقاربة، وهذه الألفاظ التي ذكرها العراقي تصلح مع الرتبتين، تصلح مع الأولى والثانية. قولهم فيه مقال، وفلان ضعف، وفلان تعرف وتنكر، أي تعرف من أحاديثه وتنكر بعضها، لأن عنده ماذا أخطاء ليست قليلة، منها ما هو معروف ومنها ما هو منكر. وفلان ليس بالمتين، أو ليس بحجة، أو ليس بعمدة، أو ليس بالمرضي. وفلان للضعف ما هو، أي ما هو ببعيد من الضعف، معنى أنه قريب إلى الضعف. وسيء الحفظ، وفيه خلف الخلاف، وطعنوا فيه، وتكلموا فيه. هذه العبارات طعنوا فيه تكلموا فيه، يقولها المحدث كون يعلم أن فيه كلام، ولكنه لو كان يعلم فيه كلاما شديدا لذكره، يعني قولهم مطعون فيه تكلموا فيه شرب أنه ضعف ضعيف يصير، أو أنه قد وجد من خالف في نار تكلموا فيه، أي إشارة إلى أنه ليس مجمع على ذلك. قال: ومن الرتبة الثانية وهي أشد من الأولى، فلان واهن، فلان ضعفوه، فلان منكر الحديث. أما قوله فلان واهن فهي عبارة شديدة ولا تصلح من الثانية، لا تصلح في الثانية، بل هي الرتبة الرابعة، تصلح في الرابعة. فلان ضعفوه تصلح من الثالثة، إذا قالوا ضعيف الحديث، ضعيف وضعفوه. فلان واهن، كلمة واهن تضعيف شديد. أظن العراقي نفسه، أظن أن العراقي نفسه ذكرها في الألفية من الضعف الشديد. من عنده فتح المغيث أو الألفية؟ من عنده فتح المغيث أو الألفية؟ نعم، الذي ذكره في الألفية في الشديد واهن بمرة، يعني بزيادة قولين بمرة، لكن حتى كلمة واهن من العبارة الشديدة بدون زيادة مرة يعتبر أيضا تضعيفا شديدا. طيب، قوله ومنكر الحديث أيضا جعلها العراقي في رتبة ضعيف، معناه أنها تصلح في الشواهد. وكلمة منكر الحديث أشد من ذلك على الصحيح. هناك بحث للسخاوي، طلبت منك فتح المغيث وهو عندي غدا، تتبين المكتبة. فتح، نعم، هناك بحث للسخاوي في منكر الحديث. أما البخاري فإذا قال منكر الحديث فلا شك أنه تضعيف شديد، باقيها غيره. ظاهر صنيع العراقي هنا في التقييد وكذلك في الألفية أنه يراها مما من الضعف اليسير الذي يقبل الشواذ. هذا كلام السخاويين. قال السخاوي رحمه الله في الجزء الثاني 125 من هذه الطبعة، الطبعة القديمة، قال: لكن قال البخاري: كل من قلت فيه منكر الحديث، يعني الذي، نعم، أدرج في الخامسة إذا يحتج به. قال: لكن قال البخاري: كل من قلت فيه منكر الحديث وفي، نعم، لا يحتج به، وفي لفظ لا تحل الرواية عنه. قال: وصنيع شيخنا يشعر بالمشي عليه، أي أنه يمشي على ذلك، أنه لا يحتج به حتى من غير البخاري. من هو شيخه؟ نعم، الحافظ بن حجر. نعم، قال: وصنيع شيخنا يشعر بالمشي عليه حيث قال، كلامه في النزهان، فقولهم متروك، فقولهم أي قول المحدثين، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر، أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بقوي أو فيه مقال. فهذا يشعر بأنه يرى أنها عبارة شديدة، لأنه قرنها بمن، بالمتروك، ساقط، الفاحش، الغلط، منكر الحديث، وهذه كلها عبارة شديدة. كلام ذهبي، كلام الحافظ موجود في النزهة عند الكلام على الجرح التعديل. قال السخاوي: ولكن يساعد كونها، يساعد كونها من التي بعدها، أي من الرتبة التي تقبل في الشواهد، قول الشارح في تخريجه الأكبر للإحياء، أي قول العراقي. وكثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا منكرا ونحوه، ونحوه قول الذهبي في ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيري من الميزان. قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر، بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث يعني العراقي والذهبي. إن الصنعة قد يطلق على الراوي منكر حديث مع أنه روى بعض الأحاديث المنكرة فقط. كلام الذهبي عزاه السخاوي للميزان ولم نجده في الميزان، وإنما وجدناه في تاريخ الإسلام في ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيري. ونقل السخاوي كلام الذهبي عزوا لأهل الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر، والذي في تاريخ الإسلام من كلامه هو يقول لا نعني به. ذكر في ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيري قال قال البخاري منكر الحديث، وقال أيضا في كتاب الضعفاء الكبير عبد الله بن معاوية من ولد الزبير بن العوام بصري بعض أحاديثه مناكير. اختلفت العبارتان من البخاري، مرة قال منكر الحديث ومرة ثانية قال بعض أحاديثه مناكير. فيقول الذهبي قلت العبارتان معناهما واحد، لأن من كل بعض أحاديثه منكرة، لأنه ليس من كل بعض أحاديثه منكرة فهو أيضا منكر الحديث. قال ليس قطع عليه كلمة، يعني ليس كل من كانها ماذا أحاديثه كل أحاديث منكرة فهو ليس يعني من كان في بعض أحاديث منكرة فهو أيضا منكر الحديث، هكذا يريد أن يقول. قال إذ قولنا في الرجل منكر الحديث لا نعني به أن كل ما رواه منكر، فإذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث. فالذهبي والعراقي يرون أن إطلاق منكر الحديث تطلق حتى على من كان في بعض حديثه مناكير، وخالف في ذلك ابن دقيق العيد. قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة، لأنه أحاديثه دائما منكرة. فتوقف السخاوي ولم يرجح، الذي يظهر أنه إذا قيل فيه منكر الحديث عبارة عن وصف متصف به دائما. لكن إذا وجدناهم قد أطلقوا عليه مرة روى بعض المنكرات وقبلوا حديثه في بعض الأوقات، فهذا يدل على أنهم لم يريدوا وصفه بالنكارة المطلقة. أما إذا وصف الرجل بالنكارة المطلقة فلا يستشهد به منكر الحديث، بمعنى أنه أحاديث مناكير غالبها أو عامتها مناكير فلا يستشهد. لكن لو رأينا من الترجمة أنهم يقصدون أنه روى منكرات ولو أحاديث كثيرة غير تلك المنكرات فيصلح بالشواهد، يصلح بالشواهد. الأصل في العبارة منكر الحديث أنها وصف متصف به، لكن قد وجد الخلاف بين العلماء في إطلاق العلماء عليها، فننظر إلى الراوي نفسه. كانت له أحاديث يسيرة عامتها منكرة فكيف نستشهد به، وإن كان أحاديثه كثيرة ولو بعض المنكرات فلا يزال يصلح بالشواهد. نعم، أحاديثه كثيرة وله بعض المنكرات يصلح الشواهد، وأما إذا كانت عامة أحاديث مناكير فلا يصلح الشواهد. وإذا قيل فيه يروي منكرات أو في أحاديثه منكرات فهذا يصلح ولا يصلح؟ نعم، لأنه ليس وصفا ملازما له. ويتنبه إلى أن هناك من له اصطلاح في الإطلاق كأحمد والبردي، قد يطلقون منكر الحديث على من تفرد بحديث أطلقوا عليه منكر الحديث. وأيضا بعض العلماء قد يطلقون منكر الحديث على من تفرد في حديث ولا يحتمل تفرده، فبعض الإطلاقات تراعى في ذلك. العمودي هل هو نفس السيف العمودي؟ نعم. قال: ومن الرتبة الثالثة وهي أشد منهما قولهم فلان ضعيف جدا، فلان واهم بمرة، فلان لا يساوي شيئا، فلان مطرح. العجيب أنها ليست من الثالثة، هذه ما أدري كيف أدخلها في الثالثة. هو نفس العراقي في الأبيات، فرق بينها. نعم، من فرق بينها جعل ضعيف، هذا ذكر ضعيف جدا، واهم بمرة. نعم، واهم بمرة هنا جعله رتبة أشد من قولهم. قال: واهم بمرة وهم قد طرحوا حديثه وارمي به مطرح ليس بشيء لا يساوي شيئا، ثم ضعيف، ثم ضعيف أي بعدها، بعد هذه الرتبة في الأبيات أصح، لأنه جعل في الأبيات ضعيف جدا وليس بثقة، ورد حديثه، واهم بمرة، طرحوا حديثه ارمي به، مطرح أو مطرح ليس بشيء لا يسوي شيئا، كل هذه جعلها رتبة بعد قولهم متروك وذاهب، ودون يعني وأرفع، يعني جعل ضعيف رتبة بعدها، ضعيف ومنكر الحديث ومضطرب وضعفوه، واهي جعلها في رتبة بعد ذلك. إذن صنيعه في الأبيات أصح من صنيعه هنا. قال: ومن الرتبة الثالثة وهي أشد منهما قولهم فلان ضعيف جدا، إلا أنه قد يقال لعله أشار بقوله وهي أشد منهما، إلا أنها أشد مما ذكروه، لكن لعله يقصد أشد من الأولى والثانية. قال: ومن الرتبة الثالثة وهي أشد منهما، أي أشد من الرتبة الأولى والثانية، قولهم فلان ضعيف جدا، فلان واهم بمرة، فلان لا يساوي شيئا، فلان مطرح، وطرح حديثة وارن حديثة، هذه أشد من الرتبة، أشد من من قيل فيهم ضعيف، تصلح في الرتبة الرابعة، إلا أنه قد تقسم الرابعة إلى قسمين، فذاهب الحديث بنفس هذه الألفاظ التي ذكرها، ذاهب الحديث متروك ويكون كذاب وساقط ودجال وضع، أنزل أشد من ذلك. قال: ومن الرتبة الرابعة فلان متهم بالكذب وهالك وليس بثقة ولا يعتبر به، كلمة لا يعتبر به تصلح، يعني أو تكون قريبا من قولهم ضعيف جدا وليس لا يساوي شيئا، كذلك ليس بثقة في ذلك الرتبة، متقاربة كلاهما لا يقبل بالشواهد، لكن ينبغي أن يفرق بين من حديثه شديد الضعف وبين من يحكم عليه بأنه متروك لأنه موضوع، ينبغي أن تجعل رتبتان، فالذين يحكم عليهم بالوضع مثل من كذاب دجال يضع الحديث، نعم، وضع من أكذب الناس، أشد الناس وضعا، ركن من أركان الكذب، ما أشبه ذلك. والرتبة الثانية تكون في من أحاديثه شديد الضعف، قد تكون أيضا تالفة أو موضوعة، مثل ما قيل في هالك، ساقط، متروك، ذاهب الحديث، واهم بمرة، ليس بثقة، ليس بشيء، مطرح، نعم طرح حديثه، فلان مطرح، ما أشبه ذلك. قال: وفيه نظر وسكتوا عنه، جعل هذه العبارتان، جعل هاتين العبارتين من العبارات الشديدة إنما في حق البخاري، والتي هي عبارات ليست بشديدة، فقد قالوا إن البخاري لين العبارة، دليل على أن هذه العبارات لينة من غير البخاري، لكن البخاري يطلقها في من اشتد ضعفه، سكتوا عنه ومنكر الحديث وفيه نظر. قوله فيه نظر نص على أن عبارة شديدة، الذهبي وابن كثير والعراقي والسيوطي والسخاوي هؤلاء خمسة أئمة نصوا على أنها عبارة شديدة من البخاري، أقصد من البخاري. والناظر في أقوال البخاري يجدها أطلقها في كثير من الرواة الذين ضعفهم يسير، كثير من الرواة أطلقها فيهم وضعفه يسير، بل أطلق هذه العبارة في أناس وثقهم غيره، ذلك بعضهم جعلها من العبارات المتوسطة كما ذكر ذلك الحافظ، الحافظ رأى أنها عبارة متوسطة أي ليست ضعيف شديد، كما في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون صفحة 117 يقول هذه عبارته في من كان وسطا، وهذه عبارته في من كان وسطا. يعني أنها عبارة ضعيف يسير، مثل أن قيل فيه لين ومقارب ووسط وشيخ. الذهبي ينقل عن البخاري نفسه أنه يرى أنه نص على أنها تضعيف شديد، ذكر ذلك الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء الجزء 12 439 إلى 440، سير أعلام النبلاء الجزء 12 439 إلى 440 ذكر عن البخاري أنه قال: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قال الذهبي: قلت صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث وسكتوا عنه وفيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن، وهذا والله هذا هو والله غاية الورع. هذه العبارة لم توجد في كتب البخاري مطبوعة، بحثت حتى في الأجهزة ما وجدت في كتب البخاري مطبوعة، وتعلمون اصطلاح المحدث كيف يعرف، اصطلاح المحدث في عبارة بعينها كيف يعرف؟ بنص منه، وهذا أحسن ما يعتمد عليه، أن يكون نص بنفسه، إذا قلت كذا فمرادي كذا. وشيء آخر أيضا يعرفون به اصطلاح المحدث من بالاستقراء والتتبع لنصوصه، كيف يستقرون نصوصه ويعرفون ماذا يريد بها؟ نعم، يجمعون مثلا العبارة التي يريدون أن ينظروا ما مقصوده بها، يجمعون الرواة الذين قال فيهم تلك العبارة، مثلا فيه نظر، لو جمعنا الرواة خرجنا مثلا بمئة راوي قال فيه البخاري فيه نظر، ينظرون هؤلاء المئة، ينظرون إلى هؤلاء المئة وينظرون كلام العلماء الآخرين والحفاظ الآخرين عليهم، فإذا كان أكثر الحفاظ أكثر أولئك الرواة المئة أكثرهم العلماء يضعفونهم تضعيفا يسيرا، فتكون فيه نظر عبارة تضعيف، لأن كلام الأئمة غالبا متحد ومتقارب، أنهم لا يتكلمون عن هوى. فإذا وجد أن كلام الأئمة غالب في غالب المئة تضعيف يسير، دل على أن تلك العبارة ضعف يسير، تضعيف يسير. وإذا وجد غالب المئة العلماء يحكمون عليهم بالشدة الضعف، فنعلم أن تلك العبارة فيه نظر ماذا؟ شديد الضعف. الاستقراء والتتبع يرجع إليه في حالة إذا لم ينص بنفسه على مصطلح له، أما إذا نص بنفسه فلا يحتاج إلى ذلك. لماذا؟ أنه قد يكون خالفهم في أولئك الرواة، قد يكون خالفهم في أولئك الرواة. نعم، وهذا أيضا مما يعرفون به مصطلح الإمام، أن ينص التلميذ على مصطلح شيخه، لكن التلميذ نفسه عرفها بالممارسة والخبرة والمجالسة مع شيخه حتى عرف أنه يطلق كذا في من يريد به كذا. إن شاء الله نذكر لكم بعض المصطلحات الخاصة في درس قادم إن شاء الله. الشاهد هنا قولنا فيه نظر، الآن الذهبي يعدها شديد الضعف، كذلك ابن كثير. ماذا يقول ابن كثير؟ ما أدري نقله هنا. نعم نقله السخاوي هنا، قال بل قال ابن كثير إنهما أدنى المنازل عنده وأرداها، إنها أدنى المنازل عنده وأرداها. وجدتم كلام عندكم؟ قال ومن ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردأها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. وكذلك العراقي، والحافظ الذهبي في الميزان قيدها في بعض المواطن بغالبا، يشير إلى أن بعض الرواة قد قال فيهم فيه النظر ولا يقصد اتهامهم. قال في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الطيالسي، في ميزان الاعتدال ترجمة عبد الله بن داود الطيالسي الواسطي، والله ما أدري إنها مني أو منك. ها ها عندك حتى في الباعث نفسه. طيب الواسطي لعل الخطأ مني. طيب الثاني 34، الثاني الجزء 34، قال ولا يقول البخاري في نظر إلا في من يتهمه غالبا، لا يقول البخاري في نظر إلا في من يتهمه غالبا. وينبغي التنبه إلى التفريق بين قوله في يقول عقب حديث وفيه نظر، روى حديث كذا وفي حديثه نظر، فإن هذه العبارة لا تفيد إسقاط الراوي بل الكلام على الحديث بعينه، مع أن الذهبي عبارته السابقة في السياق في من قال في حديثه نظر، لكن في الحقيقة إذا نظرت الكلام تجد في كثير من المواضع متجه إلى الحديث، الكلام تجده متجها إلى الحديث. إذا قال في حديثه نظر فينظر لعله في سياق ذكره لحديث معين فيكون الكلام على ذلك الحديث بعينه، وإذا قال في حديثه نظر وهو يقصد جميع أحاديثه فهذا له الحكم السابق فيه نظر. إذا نحن كيف نصنع مع اختلاف الأئمة؟ أكثرهم على أنها عبارة شديدة، والحافظ قال عبارة متوسطة في بذل الماعون، فنقول لو صح هذه العبارة التي نقل الذهبي فإن كانت ثابتة عن البخاري فلا إشكال بعد ذلك، تكون عبارة شديدة بلا شك. وأما إذا لم تصح فينظر لكل ترجمة بماذا؟ لكل ترجمة ينظر لها ماذا بمفردها، لها دراستها الخاصة، ينظر بقية كلام الأئمة، إن وجدتهم يشددون العبارة فهو تضعيف شديد، وإن وجدت تضعيف يسير فتقارن مع غيرها، وهي أيضا جرح مجمل وليس مفسر، هي جرح مجمل وليس مفسرا، فينظر مع غيره من العلماء. إذا تفرد البخاري بشخص قال فيه في نظر تتوقف فيه، وتتوقف أيضا في الاستشهاد فيه لوجود الخلاف في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أما نعم ولو عن استدراك، يعني أما العبارة مع صحتها فلا إشكال، مع غير صحة ماذا لو لم تثبت أو لو لم تنقل لكنا نصبر الأقوال، نجمع من قال فيه البخاري في نظر، ثم ننظر إذا كان الغالب أن الأئمة يضعفونهم تضعيفا شديدا، غالب الرواة ضعفهم تضعيفا شديدا، تكون العبارة شديدة، وإذا كان غالب الرواة ضعفهم العلماء تضعيفا يسيرا، تكون عبارة يسيرة أو تضعيف يسير. سبحانك اللهم وبحمدك.